أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في بغل يا فرتنادو، وحونا كميدي هاي عشر ردي إنو سعودي كنا صابسنا قرآن كريم كا، وحونا ككو ما صدون إيا سقال آيادو، وحو كبنا أبنا يا آياد اللي إيا صدونات كنميدا من سورة المؤمنون آياد تدباتن يا أفرادنا واكوية بيهاي من السورة نفسها سورة المؤمنون كميدة عشر كي هرو توسو حيران يهي وعاين لحظة أغجرني قصة نبي الله هود مع قومه عاد أين لحظة أغجرني وعاين مرين عشر كي هرو قدام بيستيسا جوابتي ابن لحدي غير عادي نبي الله هود عليه. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا باللقاء الآخرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدوا. الكاسين مريني كسدا سامركا لحظة أغجرني وحي غير عادي رادا مدح ضغدي يقول ددوينه إني دوف صدان ربان القلوعية نبي الله هود نبليل آيا أريده أجودية حقا هيد بيكون الليل آيان أيعدكم ووحو إذين يبوها يهود أنكم إذين كرير عادة إذا ميتم هداد للمتان وكنتم أهاتان ترابا عريا وعظاما لفو أنكم إذين كمخرجونك ولا صبحين دون إناتهين ميو إذين شيقايا هيهات وحفق هذي هيهات فق هذي توكيدو لما وحتو عدونا الليذين يبوها يوا وحفظ والمعنى الصورة قالهين وحواقع دعايانا ماها وحمد عليكنا ماه هيهات وحفظ هذي هيهات فق هذي لما وحتو عدونا الليذين يبوها يو من أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون وحواقع دعايانا ماه marka ay warkiisii fogaysteen tarjumaay sameeyeen maskaxdooda ee aadadii la heshiisay xilinaaya baasigii waxay ku fasireen adduunyada geerina waa taala nololna waa taala tamuutul kibaar dadka waaweyn baa dhinta watuuladu sigaar dadka yaryarna waa la dhala wuxuu idiin macneynaya waa labadaas inta waayeelada waa dhimanayaan أرورتنا وأننا نيسا كل كان نلوش أدونك إلا مذيبا كجران وحان انتا أهل يوجر الله ماركو إسدالي دا أدوية دا الله إسكول رأيو لغونا لمن أيو بعد ما شدينا تال بلا شدينا تال وحان انتا أهل مجرتو إن هي ما هي وحاو شاقا يهود ما إلا حياتنا نلوش نيبو شاقا يا نلوش الدنيا أدوية دا إنو كنو رينتنا إنو كسو غنهاية نموت هذا النؤذي يا شيخ حيوان بمنينا ونحيا المها النبا دلانا يا كل كوحا نوران وشيك ايو وانت اكلية وما نحن انك ميهن بمبعوثين كوى قريد دبدو دلسوصار يا ميهن سيدا سيبعثيقين كفصيرين ان هي ما هي نلوش شيك يا ماها الا حياتنا إنك نلوشي نيبو شيغايا نلوشي الدنيا الدنيا هيدا حدر بتان جوجنا نموت وادمانينا إنجا واوي ونحيا عروتا إن الله يبان نولانا إسا كل كان لا شدا عروتا إنو لا إنو صيبا إنجا إنو نولا أمك عيني إيو حبئي مايا إنتا كلية وي نموت وادمانينا ونحيا ونولانينا في الدنيا أي الله بذي بأي لهم بموت كبارنا وهي الكلمة شدي إيو توليد صغارنا كوير إنك عدل شدود وإيو حل شيقا إيو ما نحن إنك ميه بمبعوث كوالا صوبحين دونو فكذي بعثي قال كاسي مريان نبي الله هودنا وحكو لحيارك إن هو ما هو هود ماها إلا رجل من ماهان وعكال افترى أنطي على الله إبوين دوشي أيو كذبا بانكو أنطي وعنو تلماما يا الله صدري عبادة الله وحده بون إلى صدري بعثي يجزي عقابي أجري وعنو شيقا أو حكجر أن ميه الله كن نبايا مرهدو ألا نبايا وما نحن أنك غير عدميه له هود بمؤمنين كو أفمين أيو واركو شيقا إليك جملة وتفصيلا بانو أضفر مي أرمين مين وارنتا ملهو إن هو ما هو هود ما إلا رجل ما هان وعكال رجل كاسو افترى ومنايا على الله إبوين كركي بو كذبا بانكو ومنايا وما نحن أنك غير عالمين له هود بمؤمنينك وأرمينايا بما قال وأخبر وحنو قادل أشاق ورا تضرمينايا مائيهم موقف كهدي الله إستاقي قيام الله دفري النبي قيل للي إلي قوان كعد وما نحن له بمؤمنين إنو مركا ربي كوار عليو كان عصر إنو كوا كان بابيو حق إله قرقارو وهودي إنت الرمي سيلا بدباديو إنت بدني بيلي سيلا بابيو تسلق من مرمان بين نغوتي قال النبي الله يهود وحو يري ربي يا ربي أريك ربك يا أبورا إدرا إلها انصرني إيهيل بما بسبب ما شيء سببتي إيهيل أي كذبوني إبانية وبانت إبانية سببت أيان هيلكم مطي أما كي إبانية بعثك يا قيامة دي هلاك قال إروروي لين هلاك أيا حتى إذا رب الرومان وإذا راعين وقال إذن هلاك أيا أي رادين وابانت هلاك النفتي شيء إيهو قرقر حلاقي أيهو بانيانا نوشاقي أن أنيقنا ماركي هوري كو عبسين قلينا أيهي حقنا وصنة الله في خلقه قلدي ربي الرسولي حق بانيسا إلا هلاقا وحجري جريو كلك وحنا أيهو بانيانا عقابك نفتي شيء إيهو قرقر قال النبي هدوح يري ربي يا ربي أنيقا ربي يو انصرنا إيه قرقر بما عقاب إيهو قرقر أي كذبوني إيهو بانيان أي رادان عقابي عذابي هلاك مجيرو كي نفتي سي إيهو قرقار وكوان الدنيا نبابي آخرين عذاب أبدا قيه وركانو شاقين كاشاقي أذيك الله حقيقي إله جوابي سبحانه قال ربي وحو يري أما قليل إن يركدب أما قليل من زمن مدقبنا كقذال أي إلا يصبحون رير عاد أهان دونا نادمين كوا قوم مولو حلاقي بارلو دفنايا كلك قوم ما هم حكولين إيه شلايتو أيابا أي مردو كل واقي دونو قال إبو حوير أما قليل من الزمن مدير قلاشت بي ليصبحن خير عاد أهان دونا نادمين كوا قوم مولا كلك دبيش على وقهيد بارلو ديري فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم تغيشي أوتمد أوقيلو إيا قدوم إيا دوق بإسوكو درتي معايا لي دبيشو لبسي فيحان بارساني فيحان سرسران بو قرآن كوشاقي سرسر كوانو وقلول ودوان لحميري كريم سيدا آيادان فأخذ مصيحة يوتري تغيش بألوغو هلاقي كل كاسي قبو دران إيا دوق دران لبذو ووداتي قال تعالى خبوحوا يري فأخذتهم خير عاد وحقبتي الصيحة وقيل ذي كجرتي دبيشة بالحق بسبب الحق حقني ما سببته بي الله قواته وحي مدنايين بي أهين هلا قوذوا حق بوها هلا قوذوا حق بوها مرهدي إلا دعوذي إيا دينجي إيا وعدي إيا وانا اللي قدر جيي أسي لك جلقين وايين إلا بابي إيا واهي كل كاسا ربي لقيلة ديبا قواتي حقني ما سببته بينك وقواتي وفجعلناهم غير أدوحان كي يلي غوثاء قشم وهو يمال هذه البابئيو أما تقعد بيا سوق هذا أنت بيها جيران حاب يا قشم يا بلو وذا ليه مرك إلى ماذانا قري جبئي يا أبور يا قاقا سوهرتا غوثاء تقا قديم كلك قشم بربوري ولوك كوركي سفولين نقدين فجعلناهم وحان كي يلي بيري سبحانه غوثاء قشم بربري فبعدا هلا إلى رحمة دي انت اللي يبقى هذا اللي هلا يسمو أيها للقوم دادوسقنا دي أظالمين قردر صدي وشركي قلي ونبي يدين دلمي ولفه وذي دلمي وأنكي إبا دلمي على قاسا أجيدا ساسا أمضاها اللي وذمريي خير عاد يا انتي كور ريسي يا انتي كدن بيسيبا فأخذوا محقبتي أصيحة قيلة قبتي دوائل قيل يسا للحق حق مما يكون قبته على قود حق حق يبكسوا لما ذي إلغان أي قلب صدين نبي هود مؤلك بريبوها كلك على قود وحدما أصوان وحق أبوها فجعلناهم عن كي لذير عاد وثاء قشم بربرة فبعدا ديران إلى الرحمة لغا ديرادو حلاك إيجابر قوين لغو ديرادو أي للقوم دادو سوناتي الظالمين قردر صديم خير على هذي بابين هدانا سيدي با قولك للو أبوري خير ثمود با أبورمي نبي الله صالح با الله ديري خير مديم با كدب أبورمي نبي الله شعيب با الله ديري خير عراق با أبورمو نبي إبراهيم با الله ديري نبي لوط با الله ديري دوم لوط كل كاسا ربيري سبحانه ثم هدانو بابين خير عاد كقدال أنشأنا وحن أبابلني من بعدهم خير عاد دبر قوينتو دا كلاشة دي قرورا خيره قرنا ما هو قرورا جمعه كقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وقوم لوط ومدها سانو كقدال أبورني آخرين كلا ما تسبق مهر مرين أمة من أمة أمذي مهر مرين أجلها مددي لو قبطي وما يستأخرون كمد مريم وكلك أنتي كوري أنتي كدن بيسيبا ومدل أركي أدونك لكينبا أجل لو حددي بيلاهي مدلك لو حددي مركي لقارنا إلا دبرقوية هاي كلك مددي لو قبطي كلا كور دعضو كور له لاغو أما وحلوغو درو كدب لعضا مدنهر الله ما أرغو ثم كقد ألبان أنشأنا أبورني من بعدهم خير عاد دبر قوينتو دي كالقدال قرونا أمديالا كلان أبورني آخرين كلا ما تسبق من أمة أمد كمهر مرين أجلها ملاش الله قبطي وما يستأخرون كما أين ديمارين إيه أمد الأركبة مددي الله قبطي أي يكون دبر قويني كباب إيه ثم أرسلنا رسولنا ثم هدان أمدادا بأباب اللي أرسلنا وحن لدرني رسولنا خصوصا نذيبان درني كصالح وشعيب وإبراهيم ولوط عليهم الصلاة والسلام تترى يلا الرسول إسراء عيسو وأيان كلاقو إجرين كلما هلك نبي خلفه نبي نبي كدن بين جريو وعسى عادة النقطة كلما مركز جاءوا إيمات أمة ومدمركوا إيمات رسولها ومدى الرسول كي لو دري مركو ويمادو كذبوه بانية سيدا قوم نوح نوح بانية اي غير عاد هود بانية بار غير ثمود صالح بانية خير مدينة شعيب بانية ابراهيم نقوم كيسو بانية لوط نقولدي لو دري بانية كذبوه وبانية فاتبعنا كرقاسان سرعسينا ربي يري بعضهم امدها قاركم بعض لنقاركي كلام رعسيني بالهلاك دبرقوي كوانا لدبرقوي كوانا لسير راعي أتبعنا وحن رأسيني بعضهم أمد دبركو بعضا غاركي وران رأسيني بالهلاك دبرغوي ايام اسمو راسيني وجعلناهم قدود وحان كيهلي احاديث شيكو سيدي وحان جيرين اوكله وحلقا شيكونا ايو سينو مانتا اوغا شيكين اين اوكله هذا الهينو باكارتيا شيكو فبعدا هلاك اي اللي قوم من دادو سقنادي ان لا يؤمنون حق الرومينين سيولان ايان حقي بي رومين وايان والكاس اللو ذا هلاقين ثم ارسلنا وحانو ديرني رسولنا رسوشا نديبان ديرني تطرى يدو اسع راعيس الرسوشا ايانو ديرني كلما مركزت جاء امة امدو ايماد رسولها رسول كذي مركو امد ايماد كذبو امد لا اركبت بعينية هو رسول كذي بي بعينية حدان اباهي فاتبعنا وانو الرعسين بعضهم وما ذهب بركوت بعلا قاركي كلان كدب قيني معايز قرعين بالهلاك دبر قوي سيد اي تكذيب اسو قرعين اي امد الاركاب النبي قيدي اباني سي ايان دبر قوي نسان كي اسو قصارني وجعلناهم امليه وحان كي يلي حدا احاديثة باشال بانو انت دنبو قي يلي ورهل كاسا جري جري وانا اللي دبر قوي وفا حيد اللي مبدد بادين شكا ايوم باكارتي وجعلناهم وحان كي يلي أحاديث شيكو فبعدا ديران إلى الرحمة لغا ديرادو حلال إيه دبرقوين لغو ديرادو أيها اللي قوم من دادو سقنادي قوم كاسو لا يؤمنون أن رب إيه الرسوس يدينها الرومين حلال كاسا ملو يلو ثم أرسلنا موسى وأخاو هارو نبي الله موسى وقت جيسي لسو قاري إيه ملعون كي فرعونها قال تعالى ربي وحيري ثم انت لغا سو ورمي كغدال ارسلنا موسى بانو ديرني واخاه ولالكي هارون وادرني ولالكي هارون باياتنا معجزتي سغال كهيد بانو لديرني ولقد اتينا موسى تسع ايات بينه ايانو لديرني يا وسلطان حججر مبين عد وحانو ديرني الى فرعون فرعون حقيبا انو موسى وديرني يا وملائه حقي حكمك فرعون لها يي حتى اي موسى هارون تقه معجزاتك اياتك لا تقه فرعون يرقيسي محيالين فاستكبروا انا صرت حقا يصرت اكتا اقفك حقا وديدا كاوقدر ان كبر كاو تقليدك اللاميدا مصبك يمقع اللاميدا جحليك اللاميدا الرماس اقفك حقا وديدا قولك فرعون يرقيسي فاستكبروا ويس وينيسيين والنبي الله موسى يحق للا ديري يا نبي هارون وعكسر رأي إسوار كان وكانوا وحي نغذين فرعون يا رجيسة قوما دجبي نغذين عالينا كور نغذي وإن فرعون العالم في الأرض ويس وين أيي وإن عد بكسر رأي أنا ربكم الأعلى بويري إن عد كسر رأي إساقي يا عديسة أيو إسوار كي وفقالوا فرعون يا رجيسي وحي لذين أنؤمن موحان الرومينينا لبشرين لببني آدم موسي هارو رسالة بيدو فرسانيين مثلنا إنك بشرية إن غلامنا ووحي لذين ألا أرك ولبا وقومهما خاركي بنو إسرائيل كدشان لبدان ويل موسي هارو لأرأي كدشان لنا إنك خير قبطية وفرعون يقولدو كدشي أي عابدون أن عابد أيان أبا يالكو دي أو يالكو هو يوين كو دي أو ولا له خركي كدشين دمانتي بابا إن عابد أيه أسأل لبداً والأمة قال فكذبوا بينيه فرعوني الرجيسة هما موسي هارون بي بينيين محا كدشي بينينتي لبدو ذلا بينيه فكانوا وحي النغذين فرعوني داد كيسة من المهلكي انتي لدبر قوية لهالاقي كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم لوط أي قدر من والحاقي فرعون يرقي ثم كجدا انت ورك بعد أرسلنا موسى نبي الله موسى درني وأخاه والكيبان لدرني حاروناها بآياتنا معجزات كالنقي سقال كهابان لدرني وسلطان قربان لدرني موسى قربوا لها مبين إسكعد وأنشكي كجير إلى فرعون أن أردرني يوم ملائه الرجيس فاستكبروا ويسوين ايسيان فرعون يا الرجيسة وكانوا وحي النغذين قوما دد عالينا كور نغضو الدنيدة كواماركو تاقلين ايو انكي ويسكوين ايسيان الله يكو كبرين فقالوا وحي الهذين فرعون يا الرجيسي أن أمينوا موحانوا رمينينا لبشرين اللي بقفوا مثلنا إنك إن الأميدة أو قومهما خيرك كدسين ودن لنا إنك خير قبضية أي عابدون أخوغن أيانهم كميسنو فكذبوا بيني فرعون يا الرجيسة هما موسي هارو فكانوا ضباداد وحي النقدين فرعون يا الرجيسة من الهالكين من المهلكين انتي اللي دبر قوية اللي هلاقي ايه كميد نغذيو هلكا مركا اللي يغفر حسي فرعون يا الرجيسة ايه هو عصوها ريد بنو اسرائيل مملكة دي فرعون ايه قال لبودجي مركا سان نبي الله موسى كتاب كي قيمي قبضنا توراد لسيي سي بنو اسرائيل ايه حقاقة قال تعالى خدوحوا ولقد وحادوا اتينا موسى نبي الله موسى اينا سيني الكتاب كتاب كامل وشرف له توريد بانو سيني وحانو سيني لا علاهم فرعون يرقسي لعلك وركودي من نولا بنو اسرائيل بادقا نولا العصبة باللافتي لعلهم بنو اسرائيل مدنان تودا إن اياه تدون نبيغا موسيا توراد كوهانونا ايانو سيني ولقد وحدف آتينا موسى نبي الله موسى إنا نسيني الكتاب توراد بانو سيني وعانو سيني لعلهم بنو إسرائيل مدنانتو إن إياه تدون كتابك تورادا إيا النبي موسى كوهنونان فميانا إرعان بانو سيني وجعلنا من مريم كل كان نبي الله عيسيه يدي واكوكا قال تعالى ربي وحييري وجعلنا وحانو يلي ابن مريم أبا مري أدعوكم لآبائهم أيو عيسك بعسيه أبوسا لهي قولك صحابرت اللغول لرا وجعلنا ابن مريم مريم ويلك ذي وحن يلي عيسى إيا وأمه خوية ذي مريم آية على موين إلى قدرة ذي إيا جريد ذي إيا علم ذي اللغو قرتو سببت وحا ويا عيسى أبا لآن بولا شيء إيا ذونا من لآن بي أوريستي قولك سيهل سعقوده كو أوريستي كونا لا شيء قولك اللبضة الرموض با إلى إن أوديسا أي أسباب كما ذحب النانتاي وأوحو ربا ميل مرين كرايو أي اللغو قرانايا ساسي آياد وين ومن آيات التوحيد أويهين قدرة إله باللموجي بعثي باللغو قران كرا وأويناهما وحان أدنون دجيني وما شيء مريم دجني إسانا كودا شيء كسو كره قولك ميل تاقي دجنايين هدي العدادية واركي لقبذيي أي قاري سقدقتي ناشا سيدقني كلها سيدابع أي فلق تقيني وحي فلقي سيئبين جرتي وحي حراش أيدي ويلك يدعون جرين وأويناهما وحانوضني إلى ربوة ميلتاقة ذات قرار سقنان صاحبة وميلتاقة أسي يشير لغو سقنان كرو ودلد هذه باسمان وفي عال ومعين البيو برقانيسان ويلاذاي قولك مركا بوك يا مرانكي لقب ديي حلقا سيعانو قادي لتكتي بورتا كوري لفوشي إلهان البيوه كسيي رزق حلالة وعنو جري وجعلنا وحنو يالي ابن مريم مريم ويلك دي وحنو يالي إيا وأمه هو يدي آية علامة على قدرة الله عز وجل وعلمه وحكمته ورحمته بأمته وعلامية آية وأويناهما مريم يويل كذي دوني إلى ربوة بانو أدوني ميلتاقي دقي ذات قرار سقنان صاحبة وهي سكوين دقي إيا ومعين بي برغان أيو مال صالحنا سمعيا مؤمنين تنصيدا سألولا هذلي كلوا من طيبات ما رزقناكم ساسو خلال لولا هذلي قال تعالى حدوحوا ريا أيها الرسل خصوصا للدراية سادو دانتاي كلو عنا من الطيبات حلال عنا ووحن حلال هاي لو ما قال الرسول انو عنا قل كاقود قد اهل الحرفية هاي داود عليه السلام فرسما يقام بوها كل كان مد فرصة ما يقانا يا مد بارية مد أري راعة مد بوغه عنابة حلال بيعوني جيران كل كان قفك مسلم كان حلال قوضة إنو يهي لك من مرمو عمل كنا وإنو صالح يهي وعمل كيبكو درين أو يهي بنية وإخلاص إن اللقو قلتو كلوعنا من الطيبات أشياد على شاعنا واعملوا سمايا صالحا أمل صوبنا سمايا إني ألا إني أنيق الله بما تعمل وعثمين إيسان عليم اللقو قال بذنب نهيو يا أيها الرسول رسول إذا ما أنت كلوعنا من الطيبات أشياد على شاعوا وحكعنا واعملوا سمايا صالحا عمل صوبنا سمايا إني أنيق الله إما تعملون وحد قولي فعل بسمين إيسان عليم ربي وقال بذن باناي فوجازيكم عليه وإذن كاف المرين أيو هذا الكي الرسوس لهاد لا يصعد وإن هذه تندين تيوي أمتكم إذن كدين تينا أمة تندين واحدة مت كليتا وأنا أنيق ربي كلي يا ربكما قل كافة تقول أنيق كليقين إيقا عبسدا وحد إيقا عبسان إيسان هل كالدين كليق إذا النقطو دين توا الإسلام إسلام لماذا وعبادة الله وحده بما شرع وحل عابدا يا الله كليق إنو النقطو وحل عابدا يانا وحي سرع الله أوجد إيه إنو النقطو سلاسة مامورة وإن هذه المدان أمتكم دين تينيوي أمة إيضا دينة واحدة مثك ليتا وأنا أني كليتا أي ربكم إذن ربها أي رب الله بعد ما قبتان كل دين توامد ربنا وامد فاتقون أني ربها كليتا إقبقوا سيدا مالك ربها دومدي فري دومدي وأي ديدين إني وركي بيالان هل كي دينة يكون صعدان وحي سميين أرك فتقطعوا وقوص قوصتين أمرهم دين تودا بينهم بحضو دي بيكا قوص قوصتين أو يهودي محين نقطي كوية دوباتا قيبوت نصارنا محين نقطي لبية دوباتا قيبوت ومدانا محين نقطي سدعية دوباتا قيبوت زبورا كوحا كوحا وأمركي أبلدي هل كي دين اللقبة مقع يالعيدا بلنبا اللي يشي كل كان ليشينا كل حزب كحل أركابا بما لديهم وحاكتو ديال أي دينهان وهايستان أي فرحون كفر حسينه وقلق استريد إسلاقو من يهودي وإسلاقو من تاي نصاري وإسلاقو من تاي سيدا مسلم كو إسلاقو من يهي حدنا نصاري انت أيوشي كرب حدي إيه يهودي انت أيوشي كرب حدي مسلم كعدير انتو مرايو وحاسو لنقل الله أركابا يقع إسلاق موت كل كا إسلاق نانتا اللي إسلاق من يعي وتزيين الشيطان زين لهم الشيطان وعمالهم شيطان بعمل كيحما أقرحيي وإلا ما قرح بدنا من دينها اللغو كالتلو وما قعيال كالدو والله سمعيستو تاما قرح بدنا دينتنا ما أقل وحين قصوا مرني في سورة الأنعام إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ذاتك لتقي أذيك وحلما ولاكتي نبينا عليه الصلاة والسلام دردارا كاس أيوك تقي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنة إن تأسوا النبي كتغي إنسان لو كلا بحيانا وشاقي وحونا يرمت إذا وكلا بحدونتا وستفترق أمتي على 73 فرقة سبحية دباتا كحور ويوكلا بحدونا كلهم في النار إلا فرقة واحدة هذه فرقة إلا ويدية هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم قول هذا بدبادة إيسا إقوما وقول هذا المذهبك إيا منهجك أن أنيقي أصحاب تمان تكو تاغن أكو أكو تاغن منهجك مانيقي لغو تاغن عاد مصار الكتاب وصنو قولك أوحي كتابك إباكو لغما سنة الرسول كقصودة أي الفرقة الناجية أه. وإن هذه مدان أمتكم دينتني ويومة واحدة يدو هل دين وأنا ربكم أن يكري قريبا إذن ربيا فتقوني إيقا عبسلا فتقطعوا أمد إيقا لقوست كوهوري إيا كوة دنبابا أمرهم دينتو دي كوة دا سعد الليني بيكا لقوست قوستين بينهم لحظوا دا سبورا إيقا كوحا كوحا كل حزب كوح لارك كل جيد بما لديهم وحي ديني ميادا غنموها إستان لي فرحون كفر عسيهم فذرهم فسولك صرفت لو كتك في غمرتهم ولالك جهلك يكون جيران كنه سأغتك حتى حين إلى مدلق قارو أو إيدك أدرى سورة دوامك جهاد لما واجبين كل هذه أي ضلال أي كجيران وإن تاسو فرقه وضباده وكالبحان إنت أمر إبك قادين أيادانو قبح أمر إبا إنتو كإيمان أيو وكالي أيادانو قبح فذرهم كتك في غمرتهم في ضلالتهم وجهلهم بعض النمال هي جهلك يكون سقيهم قدوهد قتك حتى حين إلى مدل مدلق قارو أمر إباه كإيمان أيو أيحسبون كلك قارد اللذنانت لدي الدنيا اللسيي ومقعد استدراج لجلا سبان سبيد إيا اللوغوين أيهي موذين ودليشدين لنانت أدونك كل ذنيهين من رب ذلك إياه قال تعالى فبوحو يري أيحسبون ما وحي ملايين أنما الذي شيئا نمدهم سين إيجا به شيئا أهنا من مال حولي عمدي يوبرين ويلل إن أن نصارع دد جني لهم إيجا في الخير خير كده إن أن كده جني مياي ملايين بل لا يشعرون مالغا لدنانت إن لغو لغو ومرك أدونك أفي مالي رزقي عاني ويلل غبديو وصيلوا ما كل كل مانا حلاقي سألك كي ماذا كل كإني لقوية تايم أوغا أيحسبون ما وحي ملايين أنما الذي وحى أنه نمدهم سيني عاصيالك به إسرا من مال حولا وبنين ويلل إن أنه نصارع دجيني لهم إيجا في الخيرات وناري القدهود إن أنه كد دجيني بل لا يشعرون ما أوغا الحمدوا إلى ذاي كل كدتك إيبا سبحانه عز وجل وانا كده دجيي وددك تلمانا صوص عضل إن الذين أخيارت هم إياغا من خشية ربهم خبقوا الضغدين أي كقفان درت مصفقون اللول ولي وعلى ربك اللي مكايهي إبادة دي ما أقبلي تدك اللول ولي والذين كوهم إياغا بآيات ربهم خبقوا الآيات يالك أدجيي يؤمنون الرمينا والذين أخيارت هم إيقا بربهم حبك إيقا أبورتي أن لا يشركون غيرك وحلو داجيني والذين أخيارت يؤتون بحناية ما أتوحى بحية وقلوبهم إيقا إلا أبتوذ وجلة بقيسو إلا أقبلين إلا أقبلين سببك إلا بقايا نوحوي أنهم إيقا إلى ربهم حبك الحقي أي راجعون الله بنايا وهو البوي دينايا أولئك قوة المانت الدنبال أي يصارعون دقدقي في الخيرات خيريال وقدهد كدقدقي وهم إيجا لها خيريالك أي سابقون أهر مري أول با أزليك إي الله المحفوظ كواناك أويا لي قلك أصبقي أي أدوك مركي مادين وسابقون سابقون أي نغدين وحي خيرها أقدرنا أي أهر مرين هدانا وحي أهر مرين عاسيالك دينا خيرك إني سميان أي أغدار أيان قلت عددك خيرك اللقودة دجيي وعددك تلمان تاسلي أما لدنان تددي الدنيا عافمات فبغال إنو كايه اللو مدلي شدتا إني لقوية تابل لغياب وحنا الدنيا دا حد قفو جحليها يقفو سنجحلي لبدا الدنيا واسية لكن قفو سنجعلين بوسن دين سينة دين كالو دليشن كرا جعيل كالرب رسول كالرنبو إنو شيغي ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين لكن الدنيا اللو ما دليشدو إن الذين وحى إن الذين أخيارت هم إياغا من خشية ربهم حبقوا بغدين إيكا قبا إيا وينين أي وينين أيان درادر مصفقون الله عبسناي والذين أخيارته هم إيقا بآيات ربهم خبقوا آيات يالك أودجيي يؤمنون الرمين أي والذين أخيارته هم إيقا بربهم إيقا ربقوا أن لا يشركون غيرك وحلو ذا جيني والذين أخيارته يؤتون بحين أي ما أتوا وحاي بحيه الزكية غير له وحاي بحين أيان وقلوبهم إيقا الله بألكود وجلة أي بقيسه إن لا أقبل أي وحي بحيان إيا إن لا أقبل إن بغدنا إيكا قبان بي لابتوذوا بقيسا أنهم إياقوا إلى ربهم ربي قد بي فاجعون الله بنا إيان أولئك كوا أي يصارعون دك دقي في الخيرات ونا قده كدك دقي وهم إياقا لها خيرات بي سابقون وديريهم ولا نكلف نفسا إلا وسعا كل كدين تيا تكاليف تشرعيقا إن أي تاي وح معقولة وان علابي كجير يا رب نوصيقي سبحانه فقال عز من قائل ولا نكلف نفسا نفما ما شقينا يبيري إلا وصعا أود إذا ما هانا وحكرة ولدينا أنك إبا أكسن ذا وحيا كتاب وكتاب المقادير لح المحفوظ بأن أغيال أما وكتاب أي مكوهد لين وحددك كوهد لين أما وحي عملي سميا فعل ودنبا اللغو قري وحفظ ملايك تعيسى ولدينا أكتن ذوحا كتاب باء ينضيقوا كواد لايا بالحق الرم وحجر أيومبو شيغا وحنجر المشيغ وهم أدومدا لا يظلمون لظلم مايو بالنقص حسنة وحوناك إن لقدموا من حسناتهم وناجيالكو ذا كميدا لغو ظلم مايو ولا بزيادة سيئة هما كوربينتو على سيئاتهم قبب كي قلن لغو كوربيو لبدا مدنا لغو الظلمي مايو شريعة نساسي وسهلانتهاي ونمعانتهاي أي المشاقية لباتولهاي ولا نكلف ما مشاقينو نفس النف إلا وصعا تبرتد ما هانا وحكالي ولدينا أكتن ذوحا كتاب بوقبا يمدقو كواد لايا بالحق الرم وهم أدومها لا يظلمون إلى الظلم ما يو فالقلوبهم في غمرة من هذا بل ورك أخور ده قلوبهم قال ذي عاصيالك الله بيالك وده في غمرة دبول قده بيكو سبنت وحيك الدبول انتهي من هذا قرآن كان اتك وعلينا ايا وانينا ايا ارون تأوشيك ايا رابطو ده وحيك الدبول انتهي ولهم وحيس ليه اعمال عمليال من دون ذلك وكوى القرآن كشيغي أنا أهين وكفري شركي كبر إيا ظلمي حقدري فساد أعماشا سيليهين هم إياك الله أعماشا سيعاملون صميان وحيسا وذايان أعماشا حتى إذا أخذنا إلى أن نقبلنا مطر فيهن كوى ذلون نعميي أما سبك يمقع يمالك عيسا كل كانوا بالعذاب كقبلنا إذا قرتنا العذاب كقبلنا هم إياك يجأرون وعلعلاذين أيان مركاس الرب إليه سبحانه لا تجهروا هقي لنينا اليوم ما أنت إنكم إذنك منا أنك إبا حق أنك لا تنصرون إلا إذنك قرقار ماي سوء كالقرقاركم وإذن وامعي قد وحادف كان ذين يهاتي آياتي أن إبا آيات كانت جيي تطلع مثل أغريو عليكم كركينا اللغو أغرين جيلي وفكنتم وعاداتين على أعقابكم إربهيني قال لما كركت أيا تنكسون أدبك الدونتين مستكبرين إذن كويسوا إنيسين أيا به حرم كيسكوا إنيسين أيا سامرا إذن كو عوباشال أيا تهجرون إذن كو حقيقة فقادي ساسا دا المشركين تاعيدا سلاسا دا بعدينوهاي تركالة تهجرون إذن كو ورحمون أيا والرب أقفايا والرسول أقفايا والدين أقفايا قلت حقينا ترميسان الرعدان ليذين كربي أيها الدبات أقيستين قلت سيداس أيها الدبي عدود طيب بل قلوبهم مشركين تألابيال كودا في غمرة دبول قده بيكو سقنت وحيك الدبول انتهي من هذا قرآن كان انت عنونت ايكو عنونت أيها إيهو كدبوليهو ee marka siday moodayaan maaha إن هذه عافمات عرور يحول لسيي خبر ذلك يهي ماها يا واحد لي سنجري قوله جرى أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا يا قرية يا قلف عن النقي يا مؤمنين بدك أدونك كلقا أي آخرنا كلقنا دونا مركز ربي يري بال سي مودين أرنتو ماها قلوبهم لا ميالكوضا في غمرة تبول قديه بيكسو كانتاي من هذا قرآن كان يكدبوا لانتاي ولهم وحيليهين أعمال عمليال من دون ذلك قرآن كاكو شيئا كسو كيسا هم إياقا لها أعماشا وشرك إيا كفر إيا ضلال إيا ظلم إي عاملون سميان حتى إذا أخذنا إلى أنه كقبانو مترفيهم كوة ظلال نعمي وضياش بدل باللقبتو اللتوجيه تدبات وإيه اللذو ذي نرل باللقبتي تدبات نوال لقورعي حتى إذا أخذنا مركانو قبانو مترفيهم إياقا كوة ظلال نعمي بالعذاب مركانو كقبانو أما أبار أما الدل إذا قرت اللقاتيهم إياقا يجأرون العلاذين أيان لا تجأروا ها العلاذينين اليوم ما أنت إنكم إذنك منا أنك ألا حق أنك ألا تنصروا فإذنك قرقار ماي وهيري قرقار إليه الميسان سببت وحاوية ممد النذن قد وحادب إنه كان ذهاتي آياتي أنك إبا آياتك إيقا تطلع مثل أغريو عليكم دشينا اللغو أغريو أتفكنتم مهاتين على أعقابكم إربيه إن كركوضة تنكسونا إن أودب قدونتان وقالمو إيا كفر يا جاهل لما تكون نقطين إيا ذو وحسي صدري والنبي الله صدري وحقي الله بياني وضلالك الله قبحي وإفتيني ميت بعد ديان وحن قالمها مستكبرين وحيكو فاني جيرين حرم كجوغي ديسا ويورين جيرين أنك أهل حرم بانهاي ماشان أن تقنهاي أنك أهل الله بمايان ملح لاقي ماي كلك حرم حوكو ترايا حداد قالتهاي مستكبرين يقو اسكبرين أي به بالحرم حرم كجوغي ديسا أي اسو كبرين جيرين أي جوغان ساميرا حواضو دنبي شاكيسان جيرين يقو شاكا هذين هذين أي حواضا إنا صلاة الليل تكتو قد قرآن أغردو قد ألا عابدا لدون أي شاكاهم وحكجرين يبدأ إن القبطمي اللغو عنانتو اللغو عايي سامرا إذنكو باشال هبين أذيني وهبينكي باشال أي تهجرون قرآنكي حقين كفوك هذي وكهجروا ذي أفلم يدبروا الغول أم جاهم والكاسا ميلاه إلا آية استفامات بدن بايسك دبايمي وإيقا تلمامي قال تعالى خبوحوا يري أفلم يدبروا نمنكم هو ينبى فيرفيرين ما أين فيرفيرين القول قرآنك ما هو ينفيرفيرين ما ينفيرين هذا فيريان وقرن لهايين أفلا يتدبرون القرآن هم على قلوب أغفالها تي أوكلو أم جاءهم وحا أيمي ما ميا أيمي ألم يأتي أيما أباهما بيالكوت الأولين والريين عام أبيال قدو حانو إيمان أي أيمد النبي محمد يا قرآن با أيمد حيالي ما أنذر أباهم لكن النبي قال لدير أيي بألا يلي اللي تنذر إن أدو دكت القوم أنذر ما أنذر أباهم أن أبيال قدو هر اللي أقود دي قل قاتلنا وفايدوي حتى يا أبيال قدو جهلي يضلال كل انت يا قرآن با أيمد نبي با أدري أم جاءهم وحاويهم ما لم يأتي وحانو إيمان أباءهم إيقا أبيالكوت الأولين هرهيي أم لم يعرفوا مويا أقوان رسولهم رسولك الله درينين غريبة وأما جنسي هانكو غريبة وما جن إيه ملائك با أما هديك شخصيا بوكو غريب ياي ما هنين مكاكو بشي أو قرشيا أو هاشيميا أو عرمي أول وهي يقانا أصل يفرع إساقنا أخلاقان يقانا كل ما حيوين كرايان وإنتان رسولك رسول بالله قدقين قل نبوة أيام بالله يقاف محمد الأمين بحيي أما ندعي ديبان جيران إساقوا يرقرتئوا كينان جيران أم لم يعرفوا ما هو ينقون رسولهم رسول كوضا مي ينقون ويقانا وفهم يقال له رسول كبي ممكنون دفرايان أم يقولون ما وحيليهين به رسولك وحاكو سغن جنة والي بل واليكما سغن جاءهم وحوليهم بالحق الرنعب وأكثرهم بدنكوت للحق حق رسولك وليهم أي كارهون النعايهم وحلوها لأجيساسي ذلك بأنه كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يدبروا مويا فرفير القول قرآنك أم جاءهم وحاويهم ما لم يأتي وحانوهما أباهم أبيالك الأولين والرئيي أم لم يعرفوا مويا نقول رسولهم رسولك هذا مويا نقول وفهم إياك له رسولك بي منكر ففر عيان يديد عيان أم يقولون موحي إليه به رسولك وحاكو سغن جنة والي بل واليكما سغن جاءهم وحو إليهم الحق بو إليهم قفك حق اللي مادنا والي وحي لدون والو شاقي جري وأهل باطلك أنك يبايدي قويان سيقفك اللوغع الرصاحب الحق بل جاءهم وحو إليهم الحق رنعد وأكثرهم بلنكور للحق حق إليهم بي كارهون نعيهم ولو اتبع الحق أهواه ولو قر اتبع الحق حقه رعوس راعي أهواهم هودود سيدا إياه جعليين حقه دومرو موسا بمري لا فسدت وآخر ملاهي السماوات إلى ريالك والأرض إلى ريالك ومن فيهن أنك قدقا أيهو الفساد بل أتيناهم وعن كفار قريش أولنمي بذكرهم قرآن إياك شرف وجرته وحول بنا حصوصنا وحقه شيئا رغده دي كيمي بلدك دي كيمي إن إياك كميدا لغوشه دجيي أيان أولنمي وفهم إياك عن ذكرهم قرآن كودي إياك شرفت وجرته أي معرضون كجيت سنة يوم وحين كاري كل عدي وعرف كود بايو لم تودي مصلحة ودى ما يقان إبليس بعد دوب صدي مسك حدي المانك وقك هذي وإلا قرآن كان كسو دقي بلد كودا أنين إياك كميدا لغوشه دجيي اللغة دي لغوشه دجيي شرف كقارة ومدى انت ذكر أي وجلت وحبيا قرن ولو قول اتبع الحق حقه راعيه أهواءهم وحياله إياه وجعله إشتان ففسدت وحلوم إلهي السماوات إلى ريال والأرض دول ريال ومن أونك فيهن إلى ريال كيال ريال كيقودوه إذا قصوكا انت سعودان باب إلهي بل أتيناهم وحن أولنمي بذكرهم شرف طوضة وقرآنك أنوسا تجيني شرف قارحان يتبع وجرته لأنه نزل بلغتهم وعلى بلدهم وعلى رجل منهم نزل بلغتهم وفي بلدهم وعلى رجل منهم كل كان شرف قارة أقول جرتا وأمد إنت ذكر أي بيره بل أتيناهم وحن أولان من ذكرهم قرآن إياه قوانين أيها شرفوا وفهم إياه عن ذكرهم قرآن كي الله كان شرفت أقول جرتا حق يا باطل كالتو سايي أي معرضون كجيت سدو أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيرا حتى عذر دار هلي لهاي أذيك رسولك القرآن كمالك تسوق قرسيسي تبليغ سميسي أو أحد قالية أجراد ويديستي مأذن ويدين خبق وعوك سياك مفلا إياك إنكارك العظيم أم تسألهم أيها الرسول الكريم موحد كفار قريش ورستي خرجا حولي إجار يجورنا تبياد ويديسي فخراج ربك خبيا وحكو سيئي أيا خير كفعنا بدا وحكستا وهو ألا أيا خير الرازقين انت وحرزق سيسا الله أبو خير بدانا الوعد ويديسي ملك إيجا إنكاري كل عظيم أم تسألهم ما وحاد ورستي ما أذن ورسا خرجا وحدا قالية أدونا مياد على التبليغ قارسين تلحق وشاكتي وحول أميات الإسية وفخراج ربك ربي أوحوك سيئي أجري يا بالي يا آخر سنة أيا خير كفعنا بدا وحي هيان دمانتي وهو ألا أيا خير الرازقين انت عمت بحيسى الله أبو خير بدانا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم كذا قبضي وحاول وحاسو لن مجرى hubaal waxaa inaad wada xaqa ugu yeertay oo wadadaad adiga iyaga ugu yeerayso wixii ka soo haree wadaa ay baadil tahay ayaa hubaala ee iimaan la-aan iyo inkaariya shaqinimo iyaga u qoran ayay xaqa la diideen wainaka adiga rasuulka latadcuuhum ummadda waxaad ugu yeeraysaa ilaa siraatin jid baad ugu yeeraysaa mustaqiimin toosan wahuwa alislaam jidka toosaneed ugu yeerayso islaamnimadow qur-aankaa tilmaamaaya wa ana hadaa siraatii mustaqiiman kolkaa wada toosan ayaad ugu yeertay ee wa ina aladiina waxa an laa yu'minuuna rumaynayn bilaakhira maalinta qiyaamee dambe aan rumaynayn an isiraat wadadii xaqa ahaydeed ugu yeertay xaggeed bay lanaakibuuna ka iilanay inay xaqii maraan maayo gola xataa kuwa mu'miniinta sheeganaya naftooda ayay ku adag tahay wadadii marideeda kolkaa wadadan xaqa ku socodkooda addoomihii waa ku adkaatay in la gaar jeexo iyo in wadooyinkaa la samaysto awlaac bashariya iyo qawaaniin ana jirin waxaa in la samaysto maahaane wadadii xaqa ahayd sidii eebba u jeexay oo eebba u jideeyey rasuulkana calayhi salaatu wasalaam uu uunka ugu yeeray qaadideedii ummaddii waa lagu kari laayahay wainaka adiga rasuulka latadcuuhum ummadda waxaad ugu yeeraysaa ilaa siraatin jid baad ummadda ugu yeeraysaa jidkaasoo mustaqiimin toosan waina aladiina waxa aan laa yu'minuuna rumaynayn bilaakhira aakhira aan rumaynayn oo rumaynta aakhira la rumayn waayay ayaa dalaalkiiyo gabka u sababa wailaa qofka aakhira rumaysan ee inuu beri dhimanaayo oo lasoo bixinaayo oo rabbi caadiya la horgeynaayo oo xuniyo sanba wuxuu galabsaday lagula xisaabtamaayo dabadeed laga abaalmarinaayo qofkood inuu hallaabo uma badna waina aladiina waxa aan laa yu'minuuna rumaynayn bilaakhirati maalinta qiyaamee dambe an isiraat wadadii xaqa ahaydee rabbi jeexay rasuulkana ummadaha ugu yeeray ayay lanaakibuuna ka leexnayo munaakabadu waa iilasho iyo leexashow lanaakibuun waxay ka leexanayaan an isiraat wadadii xaqa ahayd xaggeeda ayay ka leexanayaan wallaahu aclam.